أحزنتني، أحزنتني أن تكون هذه صورة بلادنا. برضو ما تزعلوش مني لنعمم القضية، أن اللي يشوف الواقع الحق ده في ليبيا إقليم برقع ينفصل، في مش عارف تونس الأخبار مش عارف إيه، في اليمن مش عارف إيه اللي جرى. يعني أنا حسيت أن إحنا في ملأف، فقلت يا رب لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا. إخوتي أنا أحبكم في الله، قلت بقى يعني أنا فضل الله عز وجل في مصر الأمور إيه، وأنا قاعد في مصر الأمور متحجمة، قاعد على المكتب بساكر كلمتين، قاعد في الجامع بصلي لي ركعتين، ما فيش غير كده. لكن لما بنطلع برا ونتابع الأخبار بقى، فقلت الناس اللي بيتابعوا الأخبار قلوبهم عاملة إيه دلوقتي، اللي هو قاعد ليل ونهار فعلا بيقعد يشوف النشرة على التلفزيون وينتقل من النشرة يمسك الجرنان ويحط الجرنان يفتح النت، طب ده عايش إزاي وبيعمل إيه؟ وهو ده اللي بسأله لكم، يا ترى حال قلوبكم مع ربنا إيه؟ أخبار قلوبكم مع الله، أحوالكم مع الله، الأحوال المعيشية مع ربنا إيه؟ اسمحوا لي الليلة دي وأنا السيرة جنبية اهي، الورق بتاع السيرة عايز أكمله، عندنا موضوعين مفتوحين، موضوع حرب الشيطان حرب إبليس، وموضوع سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوصول إلى المدينة مفتوحين. بس خلوني الليلة دي أفتح موضوع خطير، وهو موضوع الأمان في الإسلام. الأمان، نظرية الأمان في الإسلام، وده عنوان الحلقة الليلة دي، نظرية الأمان في الإسلام. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإسلام دين الأمن، الأمن والأمان والسلامة والسلام. الكلام ده قد يقال أحيانا نفاقا، لما يقولوا دي دين الإسلام دين الإرهاب، لا لا لا ده الإسلام دين السلام، لا لا لا أنا مش بعمل كده، أنا غير كده، معلش اسمحوا لي، آسف، أبدا مش هننافق على حساب ديننا. الإسلام دين القوة والشجاعة، دين المروءة والشهامة، دين الحق الذي لا يقبل حقا سواه، الذي لا يقبل باطلا أبدا، دين الحق الذي لا يقبل باطلا أبدا، وهو دين الأمان والسلام والإسلام والسلام. حقيقي هو كذلك، ولن تشهد البشرية أبدا سلاما على بقعة الأرض إلا بالإسلام. كتير قلت إن الإسلام أن سيوف المسلمين لها أخلاق، كتير قلت إن سيوف المسلمين لها أخلاق. وإقرأ كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ينهى عن ترويع الرهبان في صوامعهم، حين ينهى عن قتل امرأة، وإن يعني ما زالت الصورة لا تفارق ذهني، حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القتل امرأة فتأثر حتى كاد يبكي ويقول: ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقاتل، إيه اللي جاب دي في الجيش، امرأة من الكفار مقتولة والرسول يبكي عليها، ما كان لهذه أن تقاتل، ظلمها الذي أتى بها. أو في رواية: ما كان لهذه أن تقتل، بتقتلوها ليه؟ سبحان الله العظيم. إخوتي السلامة في الدين والسلام والأمان في الإسلام يقوم على مبدأ واحد فقط، وهو التوحيد، توحيد الله جل جلاله. هذا المبدأ إذا تمكن من القلب وجاء ذلك صريحا في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الظلم الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تعالوا نتكلم على أرض الواقع. النهاردة للأسف الشديد القصص كترت، ولذلك إذا تكلمت لليلادي عن علاج البلطجة، كيفية القضاء على البلطجة. البلطجة عندنا في المعنى العام المصري إن واحد طالع يقتل لمجرد القتل، عايز يقتل وخلاص. واحد ملوش شغلانة ولا مشغلة بيطلع يقطع الطريق على الناس وياخد فلوسهم ويروحهم ويخوفهم، ده اسمه بلطجي. البلطجي ده إيه علاجها إيه؟ لازم عشان نقول علاجها نعرف أسبابها. اسمحوا لي للادي إن أنا أتكلم في القضية دي لأنها انتشرت وكثرت وكل يوم بنسمع كلام كتير جدا، ولذلك عايز أقول قبل ما أنسى إن أول عامل من عوامل علاج البلطجة إن إحنا نبطل نحكي قصص وحكايات ونضخم ونهول المسألة. عايزين نلم الموضوع لأن أكثر الحكايات فيها كذب فيها تهويل. بلاش نهول من الأمر ونقول إن الدنيا كلها البلطجية بس هم اللي عايشين، وإن كل يوم على الدائري في عشرات ولا مئات بيتخطفوا وبيتقطعوا الكلام ده ما حصلش وما فيش. في حوادث جزئية فردية، فعلا دي الحقيقة إن في حوادث جزئية فردية بتحصل كل يوم في كل دول العالم مش في بلدنا بس، لكن احنا ما تعودناش كده في بلدنا، ما تعودناش كده. اتعودنا ان نبعت الطفل الساعة واحدة بالليل يروح عند المحل يشتري لنا اي حاجة ويرجع ما نخافش عليه. اتعودنا كده في احيائنا الشعبية وفي بلادنا وفي شوارعنا وفي مناطقنا المأهولة بالسكان. النهاردة الامر ده بس من كتر التهويل حصل خوف الناس. وانا عايز اقول ان مرت مصر بمرحلة حقبة طويلة، مش عايز اقول الحقبة دي من سنة 52، لكن عايز اقول من 65 او من حاجة و60، من ساعة ما بدأ يطغى جمال عبد الناصر. لما بدأ طغيانه، وطغيانه بدأ بالتنكر للدين لما قلب على الإخوان المسلمين، وبعد ما هم خدموه وزقوه ولمعوه ووصلوه قلب عليهم وسجنهم وعمل قصة التمثيلية المنشية. الشاهد ايه؟ انا مش اتكلم في تاريخ دلوقتي، وان كنا محتاجين نتكلم في تاريخ. من التاريخ ده بدأت في مصر صناعة الجبر، صناعة الخوف في قلوب المسلمين، صناعة الخوف، تربية شعب يخاف، تربية شعب جبان، تربية شعب يساق كالقطيع. حصل طغيان السجن الحربي وكلنا عارفين القصص، وسامي شرف وعلي شعراوي وإلى آخره من حمزة العسوي والقصص اللي انتوا عارفينها دي ومكنتوش عارفينها. أنا عندي رغبة أن أنا أقولها، عندي رغبة أن احنا نقول إزاي صنع الخوف في قلوب المسلمين. احنا في فترة الخوف دي بفضل الله عز وجل كنا بنتكلم كتير عن علاج الخوف. الفترة اللي صنع فيها الخوف في قلوب المسلمين وإخراج جيل يعيش الجبن وحده. قلت إن إحنا كنت بقول بقى إن موجودة الحلقات موجودة اللي أنا كنا اتكلمنا فيها على علاج الخوف وكيف عالج الله الخوف في قلب موسى في قلب سيدنا موسى عليه السلام، ازاي قال له خذها ولا تخف، ازاي قال له اذهب الى فرعون ولا تخف، واتكلمنا على صحبة سيدنا موسى، فما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن زي إحنا ما نخافش من فرعون. كنا بنتكلم في علاج الخوف النهاردة نتيجة مساحة الحرية، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله ألا يعيد الظلم ولا أهله. بنتكلم بقى عن سبب الخوف نفسه، سبب الخوف، صنع الخوف في بيوت المسلمين بكثرة المخبرين وإجهاز أمن الدولة المريب المشين وطغيان الشرطة العجيب، كل الكلام ده صنع شعب بيخاف، بيخاف من اللي جنبيه يبلغ عنه، بيخاف إنهم يجوا ياخدوه بالليل، بيخاف إن هو يدخل الاسم يتأذي ويتهان إلى آخره. الحقبة دي على مدار 50 سنة كاملة انفجرت في يناير، في يناير 2011 بعد 25 يناير وما بعده وما الأحداث الأيام القليلة التي قبله، حصل هذا الانفجار. الكبت يولد الانفجار، حصل كبت كبت كبت كبت كبت، فانفجر الناس وخرجت الأمور عن السيطرة وما زالت. في هذه الفترة كان أهم عامل لصناعة البلطجي وصناعة الخوف تغييب الدين والتخويف من الدين، وكان أخطر حاجة، وإحنا قلنا كان العمل الرئيسي للجهاز في البداية هو حرب الدين. طبعا توسعت الأمور وحربوا الدنيا كلها، لكن أقصد وعايز أقول النقطة دي برضو، أخشى أن أنا ننساها في غمار الأحداث، أن أنا عايز أقول للبلطجي، للبلطجي ها اللي بيخرج يقطع الطريق ويحط مسدس في دماغ واحد ولا مطوة في جنب واحد ويقول له انزل وسيب العربية، عايز أقول له اخشى دعوة المظلوم. مش عارف أقول له أخي ولا ما أقولوش، ولكن أقول له أخي المسلم احذر دعوة المظلوم. أظن أن الذي قوض نظام مبارك حقيقة دعاء المظلومين. أنا بقول كده ومتأكد من كده، أن بعض النساء الكبيرات في السن اللي ابنها اتاخد ولا ابنها اتعذب ولا ابنها غيب في السجون سنين ولا ابنها اتقتل، بتدعي على النظام ليل ونهار في جوف الليل، هو الدعاء ده هو اللي هزم، الدعاء ده هو اللي انتصر وهزم. دعاء المظلومين في جوف الليالي، المرميين في في الزنازين يعانون الظلم والقهر والأذى بلا سبب، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء دعاء هؤلاء هو الذي أخذ الله به هذا النظام المجرم الذي انتهى، وأرجو وأسأل الله ألا يعود. صناعة البلطجي حصلت بتغييب الدين في البداية، خوفوا الناس من الدين، خوفوا الناس من الدعاء، خوفوا الناس. ولذلك أنا برضو بقول للبلطجي، وأرجو أن الكلمة دي توصل له، للي بيخوف الناس، للي بيرعب الناس، للي بيهدد الناس، اللي بيستمتع وهو شايف الخوف في عيون الناس، بقول له اعلم أن فوقك رب قاهر قادر. أسوأ شيء أن الناس يخافوا منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد صحابي خبى حاجة بتاعة أخوه هزار، خد منه حاجته وخباه، فالتاني يتخاف وترعب، قال إن من أشر الأعمال أو من أكبر الظلم أن تروع مسلما. ترويع المسلم إنك تخوفه. عشان كده أنتوا فاكرين والكلام ده برضو ممكن ننقي الحاجات ديك من حلقات فضفضة القديمة ونحطها. إن أنا قلت بعد غزوة الصناديق إن أبدا ما كنتش أتصور أن يخوف بنا. أنا ما أحبش حد يخاف مني. تخافش إن الناس تخاف وتتروع ويفكر إن إحنا هنعمل فيهم ونسوي. لا لا لا لا أبدا، بالعكس. ده أنا عايز أقول إن الناس، عايز أقول إن الناس لكل الناس للنصارى والغيرهم، بالعكس ده أنا عايزكم تقولوا يا ريت أنتوا تحكمونا. لأن الذي يعرف دين الله سيعطيكم حقوقكم وسيقيم لكم مبدأ تأمينكم بالحق وبالدين وبالشريعة وبقال الله وقال الرسول. سبحان الله العظيم. أحكي القصة ديك وأقسم بالله العظيم إن هذا ما حدث بالحرف. أنا قاعد في المطار وكنت مسافر وجاءتني امرأة بشعرها كده، فقالت لي عم الشيخ يعني الدنيا راح على فين؟ فقلت لها طب الأول أنت هتتحجبي إمتى؟ قالت لي أنا مسيحية. قلت لها خير إن شاء الله. الدنيا راح على فين بقى؟ قلت لها كل خير إن شاء الله. قالت يعني ما أنتش خايف علينا؟ قلت لها لا مش خايف عليكم، بالعكس والله العظيم الكلام ده حصل بالحرف الواحد. قلت لها بالعكس أنتم معانا هتبقوا أأمن من كل نظام بفضل الله عز وجل. ليه؟ لأن ديننا مش دين الظلم ولا دين الأذى ولا دين أكل حقوق الناس ولا دين الاستعلاء بالجهل. ديننا دين الحق ودين الحقوق. فلذلك كنت بقول دلوقتي إيه للبلطجي، اوعى تفرح، اوعى تفرح لما تشوف الرعب في عيون الناس والخوف في عيون الناس. تبقى إيه؟ ما تبقاش بشر، ما تبقاش بني آدم، ما تبقاش مسلم. واعلم أن فوقك قاهر يقدر يشيلك دلوقتي، يقدر يسلط عليك من وراء من وراك واحد يقطع رقبتك يفشفش دماغك. قادر، قادر، قادر. محيط جل جلاله يقدر بمجرد ما تروح بفلوسك، بالفلوس اللي انت سرقتها او نهبتها او العربية اللي انت اغتصبتها من صاحبها الغلبان اللي بيصرف بيها على البيت وكلها بديون لسه ما سدش منها حاجة، يولع فيك في العربية تدفعها من توهية. يقدر يبتليك بسرطان للعربية تنفعك ولا الفلوس تنفعك ولا حد حواليك ينفعك. يقدر يسلط عليك اللي يخونك في زوجتك وولادك ويخرب بيتك. قادر. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لما استكبروا واستعلوا بقوتهم ربنا قال لهم الله هو القوي، فبما أهلكهم بالهوى، بالهوى بالريح. فلذلك احذر يا من تروع المسلمين، يا من تؤذي المسلمين، يا من تخوف المسلمين، يا من تستسلب أموال المسلمين بالباطل. احذر أن يقتلك الله شر قتله. إياك أن تحارب الله، لأن ربنا سماك محارب. نسيت أجيب معايا النهاردة قارئ للقرآن يقرأ لنا الآيات دي، لأن احنا محتاجين نسمعها كلها على بعضها من أولها لآخرها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين من أجل ذلك. أنا عايزكم تسمعوا الكلمتين دول لكل البشر اللي بيفكر أنه يؤذي مسلم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اسمع السياق كله واعرف قصة صناعة البلطجة. قصة الصناعة دي في قصة قابيل وهابيل ابني آدم اختلفوا على الزواج من امرأة. تذكر الإسرائيليات ولم يثبت ذلك في حديث صحيح الحديث المرفوع الوحيد المروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أمنا حواء عليها السلام كانت تضع في كل بطن ذكر وأنثى ولد وبنت دايما توأم ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت. فكانت الأرض لسه صغيرة. القصة من الإسرائيليات زي ما نقولنا لا نصدقها ولا نكذبها. فكان مثلا ولد في المرة ديك قابيل ومعاه أخته والمرة اللي بعدها هابيل ومعاه أخته. فالمفروض قابيل يتجوز أخته قصدي توأمه وهم كلهم إخوات. فالمفروض قابيل يتزوج توأم هابيل وهابيل يتزوج توأم قابيل. قابيل كان ولد يذكر جميل وحليوة وشعر أصفر وعيني خضراء. ما قالوش شعر أصفر وعيني خضراء المقصود أنه هو حلو وأمور واخته كذلك. هابيل كان شوية مش حلو قوي زي التاني واخته كذلك على نفس المستوى. فقابيل قال لا ده ظلم ليه يعني هو يتجوز اختي الحلوة وانا اتجوز توأمي الحلوة وانا اتجوز توأمه الوحشة ليه جبتوا الاحكام دي منين؟ سيدنا ادم نبي. فقال له ده حكم يعني ملهاش حل مفيش نقد. لا ده حكم شرعي. قلنا ده يتزوج دي وده يتزوج دي خلاص انتهينا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه هنا. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. عايز اقول لكم ان انا بحبكم في الله. اعلم أيها الحبيب أن من أخطر الأشياء أن تسلم رأسك للهواجس والأفكار. دايما لما أشوف حد سرحان أقول بتفكر في إيه؟ هي دي. أنت بتفكر في إيه؟ بخاف من اللي بيقعد ساكت لوحده مدة طويلة. لازم تعرف إن جواك نفس أمارة بالسوء، ولك قرين شيطان متربص. فلما بتقعد تفكر ما بتفكرش لوحدك، عشان كده قالوا إيه؟ إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الفراغ العقلي، الفراغ الفكري، الفراغ القلبي، والفراغ الإيماني أخطر مفاسد على الإطلاق. قضية إن قابيل يقرر إنه يقتل هابيل عشان هابيل ما يتجوزش أخته ويتجوزها هو، أول جريمة وقعت على ظهر الأرض بسبب امرأة. أول قضية، أول معصية وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب الحقد والحسد. أول معصية وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب الطمع. أول معصية وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب إعمال الحق العقل في الباطل بعيدا عن الحق. هو ده الخطر الكبير، إنك تسيب دماغك تشتغل وتفكر وتعيش في الأوهام. ده اللي احنا قلناه كتير في موضوع الحياة الزوجية، أن تعيش المرأة نتيجة الفراغ في البيت هلاوس الواقع الافتراضي. هتبدأ هلوسة تشغل دماغها إنها نفسها تعيش كذا وكذا، والحب والهيمان والعشق والغرام أو إن الرجل نفس الشيء. لذلك كتير بقول هي ليه الناس بتخيب، بعض الناس ليه بعض الناس بيخيب لما يكبر، يكبر في السن ولسه عايز يلعب بديله، لسه عايز يغلط، لسه عايز يعيش وهم بهلاوس في دماغه يتلاعب به نفسه الأمارة بالسوء والشيطان المزين. إن من أخطر ألاعيب الشيطان، والكلام ده هيجي لنا، من أخطر ألاعيب الشيطان إنه يلعب في دماغك ويصور لك وهم باطل على إنه حقيقة، ويضيع رؤيتك للواقع فتغيب عن الحقائق. ده اللي حصل مع قابيل، إنه هو مشي لوحده في الصحراء وقعد يفكر ليه ومين اللي يحكم، وأنا ذنبي إيه، وأنا مسؤوليتي إيه، ليه وأنا شيل غلطة غيري ليه، وما فيش غلط اصلا. بس الهلاوس دي هي اللي خلته طوعت. عارف طوعت؟ فاكرين لو جاب لكم مدن الحلقه اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن القصه دي، هتلاقي عملت انا كده ها، وقلت ايه شوف دي مستقيمه ازاي، وبعدين بدا تطويعها تطويعها تطويعها تطويعها لحد ما بعد التطويع لحد ما طوعت وبقت بالشكل ده. بعد التطويع، محاولات التطويع، هو ده اللي حصل. طوعت له نفسه قتل أخيه. قتل أخيه كانت مشكلة كبيرة، إن واحد يقتل أخوه مشكلة كبيرة، إنه يقتل. يا ناس، القتل شيء شنيع، إزهاق الروح شيء شنيع، رؤية الدم شيء شنيع، تغييب بشر حي يقف ويمشي ويتحرك ويملأ الدنيا بوجود، وجوده يمثل معنى لناس كتير حواليه، لأبيه ولأمه ولزوجته ولأولاده ولجيرانه ولمن حوله، لعم وخال وعمة وخالة وولدهم، كان وجود كينونة في هذا المجتمع، تغييبه شيء شنيع. كيف سهل الدم المسلم في هذه الأيام؟ كيف سهل على الناس أن يقتلوا؟ إزاي بقت المسألة سهلة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. اسمع، من أجل ذلك، عشان كده، من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قلت في أحداث بورسعيد، الواد اللي اتقتل ده، الشباب اللي اتقتلوا دول، أبوه كان حاقد عليه آمال، وأمه كانت بتحلم إنها تشوف ابنها ده واقف على رجليه وفرد ظهره ومستنية إنه يصرف عليها وعلى العيلة. اللي قتل الولد ده قتل الأب ده وقتل الأم دي، قتلهم، قتل آمالهم، قتل أحلامهم، قتل اللي كانوا عايشين عشانه وكانوا عايشين ليه وكانوا عايشين بيه فتقتلوا. فلذلك بقول إن القتل شيء شنيع. عشان كده ربنا قال هذه الجملة الخطيرة، الآية العظيمة، من أجل ذلك، من أجل ذلك، إن اللي يقتل واحد كأنما قتل الدنيا دي كلها. إخوتي، علاج البلطجة، واحد، دين، إعادة الدين إلى حياة الناس، إلى حياة الناس، إلى حياة الأمة، أن يرفع شأن الشريعة، أن يطبق حد الحرابة. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، اللي بينهب فلوس الناس بيحارب ربنا ويحارب الرسول. الحرابة اللي بيقطع الطريق، يوقف واحد في الشارع يقول له طلع محفظتك، ده بيحارب الله ورسوله. اللي يوقف واحد في الشارع ويقول له سيب عربيتك، بيحارب الله ورسوله. دي اسمه حد الحرابة، بيحارب الله ورسوله. اللي يهجم على بيت أو على دكان أو على بنك أو على مصنع أو على أي حاجة، يهجم ويدخل عصابة مسلحة عشان تاخد بالقوة، دول اسمهم بيحاربوا الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إقامة هذا الحد هو الأمانة والضمان، لكي يسود الأمان ويخاف هؤلاء الناس من شرع الله ويرتدعوا. سيدنا عمر لأن كانت فيه قوة في أمر الله، زي ما قلت النهاردة في خطبة الجمعة، احنا محتاجين رئيس يقيم فينا شرع الله، رئيس يملك درة عمر، لأن رؤوسا قد أينعت بالباطل تحتاج أن تدق بهذه الدرة لتختفي ويرفع الحق رأسه. لابد إن تقام شريعة، محتاجين رئيس يقيم فينا شرع الله، يحكمنا بالحلال والحرام. قلت النهاردة كده، مش محتاجين رئيس يتجه إلى البيت الأبيض ولا إلى البيت الأحمر، لا لا لا اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا بيروقراطية، وإنما شريعة إسلامية. اللي هيقيم فينا الشرع ده هو اللي هيستطيع بفضل الله عز وجل، إذا سانده الناس بالحق إن تشوف الرخاء العالمي بالإسلام. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلذلك إقامة حد الحرابة. اسمع الحديث ده في صحيح مسلم, الحديث في صحيح مسلم رقمه 154 مية وكام, الحديث في صحيح مسلم قال رجل, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا, الحديث في صحيح مسلم رقمه 140, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. أنا الموضوع ده شغلني, وفي درس الأربع اللي فات درس الثابت في مسجد رب العالمين ميدان فودافون أكتوبر كل يوم أربع بعد العشاء, الدرس ده الأربع اللي فات وأنا بعالج القضية دي برضو اتكلمت فيها, واحد سألني قال لي يعني لو جاي يقتلني أقتله؟ قلت له خليني أبحث في الفقه قبل ما أقول لك أو لا, أنا مش هتكلم دلوقتي بالحماس, أنا عايز أتكلم بالدين, الحكم الشرعي إيه؟ اسمع الحديث ده بقى, حديث رقم 140 في صحيح مسلم, رجعوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه مالك. أنا بقول لك وهو واسمع كلامي, إذا جاء واحد حط المسدس في دماغك وقال لك انزل من العربية سيب عربيتك, ما تسيبش عربيتك, اوعى تسيبها, طلع محفظتك, ما تطلعش محفظتك. النبي أمرك بكده, قال لا تعطيه مالك, أوامر. اعرف انه حرام انك تسلمه. طغيان هؤلاء الظلمة الآن بسبب الضعف والهوان والجبن الحاصل في قلوب المسلمين. لو مرة واثنين وثلاثة كل واحد من دول لقى اللي يردعه واللي يحاربه كانوا ارتدعوا وخافوا, لكن للأسف الشديد الناس بتسلم لهم بالراحة. الرسول بيقول لك قال رجل, جاء رجل يريد أخذ مالك, قال لا تعطيه مالك. اسمع كلام النبي بقى, لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله, أوامر النبي, قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. بقالكوا قد ايه يا عم سيلي ما صلتوش على سيدنا النبي؟ يا عم فاصل ايه في اللي احنا فيه بقى؟ بلا فاصل بلا ما فاصلش, احنا المدير تبعنا, صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هنسمع الحديث ده تاني قبل الفاصل, اسمع الحديث ده, وانا عايز كل مسلم يستطيع انه يكتب الحديث ده ويعلقه على باب الجامع, على العربية, على البيت, على يكتبوا على يفطأ مشوي علقها في وسط الشارع, مواجهة البلطجة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ صليت على النبي الأول صلى الله عليه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وانت ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ايوه اللي انتوا الاثنين, علي صوتك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصغنون الاطفال دول برضو نعلمهم الصلاة على النبي, صلوا على النبي, قول قول قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقال يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. يبقى الأمر الشرعي قال لك طلع فلوسك ما تطلعش فلوسك، طلع محفظة ما فيش محفظة، ايه الساعة مش هديك الساعة. ولعل دار في دماغي حوار كده، أسأل الله لنا ولكم العافية، لو أنا وأنا ماشي بالعربية على الدائري كده وقفوني مجموعة من البلطجية أعمل إيه؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. حط المسدس في دماغي وقال لي انزل. أقول مش هنزل. انزل. لا مش هنزل. هنزل ليه؟ أنت عايز إيه؟ وريني المسدس ده كده تبيعه؟ أنا هعمل كده، هعمل كده. يعني الشاهد إيه؟ إن ما تديش فلوسك. طلع محفظتي، مش هطلع محفظتي. هنقتلك، اقتلني يا أخي. يا أخي القرف اللي إحنا عايشين فيه أنا وأنت ده، خلينا نخلص إحنا الاثنين. هخنقك، أجيب زمارة رقبتك قبل ما تطلع روحي. أنت مفكر إن يعني إلى آخره، يعني أجري معاه حوار. أقول له يا أخي خاف من ربنا، ربنا شايفنا. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقدر يكسحك، يجيب لك شلل نصفي دلوقتي تجر إيد ورجل. أخوفه، أحببه. يا عم أنا غلبان ولا حلتي حاجة. أجيب من أنا بقول له تبيع المسدس ده؟ قال لي ب17,000 جنيه. قلت له لا يا راجل، 17,000 بتوع إيه؟ إحنا ناس غلابة، نتكلم في الميات، تبيعه ب700 جنيه؟ إيه رأيك؟ يعني اجري معاه حوار، اتكلم معاه، ما هو انسان ده. ويعني هنقول ايه؟ لا تعطيه مالك، اعتبر. وده اللي كانوا مش عارف ينفع بقى نقول، انا يبدو ان انا وسعتها قوي اليومين دول، ان لما كنت تدخل على تحقيقات امن الدوله ولا السجن ولا غيره أيام القهر والظلم والأذى، لازم تبقى موطن نفسك على الثبات، لأن اللي داخل وهو مهزوم نفسيا هيقع ويضيع. لكن عشان كده بقول إن لازم النهاردة المسلمين كلهم يوطن نفسه على لن أعطي أحدا مالي، مش هيحصل. عايزين نقول أيضا في علاج الرشوة، لن أعطي أحدا رشوة، هاخد حقي ومش هدفع رشوة. لازم نوطن أنفسنا على ده، لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، كلام واقعي أهو. طب أنا لو اديتوش فلوسي هيحاربني. أرأيت إن قاتلني؟ الرسول قال له قاتله، شده من قبة الجلابية، شده من شعره، امسكه من، قل له انت عايز مني ايه؟ انا غلبان، انت متعرفش انا بيدي انا جايبها ازاي وجايبها منين وجايبها بايه؟ انا ورايا كوم لحم بوكلهم. صوت وصرخ قاتله، ولما تقاتله اعلم ان الله معك لان انت مظلوم وهو ظالم. خلي دي تقويك. دايما اتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل ووضع السيف في مفرق رأسه وقال من يمنعك مني الآن؟ تخيل بقى الرسول قاعد ومربع كده والراجل حاطط واقف وحاطط سيف في دماغه، يقول له ها مين ينقذك مني دلوقتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله الله. فانتثر السيف من يد الرجل ووقع الرجل على الأرض، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك السيف ووضعه في مفرق رأس الرجل وقال من يمنعك مني الآن؟ أنت بقى مين اللي نجيك مني؟ تصور الوضع ده، إن لو هو حط المسدس كده وانت قلت له الله الله الله، عايزين نجعلها شعار في مواجهة هؤلاء. الله أكبر، إن واحد سائد ما يتعرض لموقف زي ده يقول الله أكبر بمنتهى القوة وبأعلى صوت يملكه، والله ينصرك، استعن بالله. قال إن قاتل، أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، حربه. قال أرأيت إن قتلني؟ طب لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. يا بختك، حد لاقي ده؟ الناس على الموت النهاردة كده، حدش لاقي. قال له فأنت شهيد. موت. خايف من الموت ليه؟ موت وما تسلي. أنا ببكي دم لما أسمع إن واحد طلعوا عليه وقالوا له سيب مراتك سابها. يا طب بالله عليك إن رجعت تاني، إن رجعت أنت في نظرها تبقى إيه؟ تسيب مراتك؟ تسيب ابنك؟ تسيب بنتك؟ ما تسيبش ولو هتموت ولو هيقطعوك حتت. موت. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أنا بقولكش موت، موت نفسك، دافع وحاول وقاتل، ولكن ما تبقاش خايف إنك تموت، وإن شاء الله مش هتموت. ولو تعرضوا لمثل هذا الموقف أن وقف أمامهم بشهامة وشجاعة وقوة مرة واثنين وثلاثة سيرتدعوا، لأن معظم هؤلاء بقولك بلطجي ابن ساعته عايز يشتري هيروين ملقاش، قال لك اطلع اخوف واحد واخد منه مش عارف ايه، كلام فارغ وقله ادب وسفاهه وسفاله. عشان كده الرسول قال لك ان قتلني قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ طب لو انا دلوقتي في كده بشد منه المسدس كده كده طلعت طلقه في دماغه مات. قال هو في النار. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ حل في حديث واحد من احاديث النبي. أنا كنت محضر يجي 20 عنصر في علاج البلطجة، الدنيا ضاعت والوقت هيخلص وميداني مصمم على فاصل. خد فاصل يا ميداني وربنا يعفو عني وعن المسلمين أجمعين. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. سأحاول جاهدا أن ألخص شوية الورق دول بسرعة في علاج قضية البلطجة. يعني أنا نفسي كنت نفسي أقول عليها حاجة تانية غير كلمة البلطجة، عايز أقول عليها علاج الإرهاب. هو ده الإرهاب الحقيقي. واحد كلمة للبلطجية، أيها البلطجي لست تقوى على حرب الله. إذا كنت جاهلا فأبو جهل قال إذا كنا نحارب رب محمد فما لأحد بالله من طاقة. أيها البلطجي أنت لن تستطيع أن تحارب الله. نملة تدخل في ودنك وانت نايم تجننك، شوية مغص حصواية على المرارة هتضيعك. عارف ازاي؟ حصواية على المرارة ولا على الكلى يشيلوها يطلع تحتها ورم، يجوا يشيلوا الورم يلاقوا ورم خبيث يتفشى وتبقى ضعت. ربنا هيحاربك، وهيحاربك ربنا بالطريقة التي تردعك، زي ما قلت لك إن ربنا حارب عاد بالهوى. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ فممكن لطشة هوا تجيب لك صداع نصفي، شلل نصفي، شلل رباعي، وما تلاقيش اللي يصرف عليك، وساعتها محدش هيرحمك لأنك أنت ما رحمتش حد يوم ما كنت بلطجي. اتنين، إياك والمخدرات. هي المخدرات اللي عاملة فيك كده. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فاحفظ عقلك وبطل مخدرات عشان تتوب إلى الله. أنا أيها البلطجي أنا أدعوك للتوبة. توب توب إلى الله، كفاية كده. لك يوم تحاسب فيه. وأنت تحتاج إلى أن يغفر الله لك. وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا، ساعتها مش هيغفر لك الدماء دي، ساعتها ما حدش هيسامحك. لما تيجي يوم القيامة وتقول لي سامحني، مش هسامحك. عندنا أخ شاب من الشباب اتسرقت عربية، فقال راجل عمي راجل طيب غلبان كده، ربنا يهديه الواد جمال، ها الواد جمال بيقول ايه، انا لو دخلت الجنة ان شاء الله مش لهم فيها ما يشاءون، انا هقول له يا رب مكنني من رقبة اللي سرق العربية، انا نفسي اصبط في رقبته. مش هيسامحك، مش هيسامحك. وفي اليوم ده يا جنة يا نار، ايها البلطجي ستسحب إلى الله ليحاسبك. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء. اسمع الحديث ده، والحديث ده في صحيح البخاري، في البخاري رقم 7152، وأنا لما يكون حديث مهم بدلك عليه وبطالب الإخوة بنشره. اسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع سمع الله به يوم القيامة. النهاردة للأسف الشديد، وأنا الكلام للبلطجي الآن، وبعد كده هكلم المجلس العسكري ومجلس الشعب ووزارة الداخلية، وبعد كده هكلم المسلمين وعموم المسلمين، بس عايز أقول النهاردة إن في مناطق أو في أماكن أو في والدنيا كلها عارفة، أنا مش عارفة، بلاش أقول الدنيا كلها عارفها، أو المسؤولين عارفينها أو المتخصصين عارفينها، مناطق هي المناطق دي معروف كده إن فلان ده هو البلطجي ومشي الدنيا، ده هي دي من سمع سمع الله به، عامل فيها فتوة وفرحان إن هو بطل وإن الناس بتخاف منه وإن تحت إيده شوية، هي دي من سمع سمع الله به. يوم القيامة ربنا هينشرك على رؤوس الأشهاد، وده الخاين يرفع للغادر يوم القيامة لواء على أسته. يا غادر يا فاجر، على أستك، عارف على أسته يعني على مؤخرته، يرفع له لواء. قال بعض شراح الحديث معناه أنه يأتي زحفا على يديه ورجليه زي الأطفال اللي بيحبوا، عشان كده بيرفع على أسته لواء، إن ده غادر. من سمع سمع الله به. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. اللي بيشق بيشدد على الناس يؤذيهم، ربنا هيشدد عليه يوم القيامة. قالوا: أوصنا. قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. يا الناس بتوع الكمبيوتر عايزين يجيبوا الحديث ده، اكتب الجملة دي: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. كل حلال، كل حلال، كل حلال، هذه اللقمة التي تضعها في فيك، كل حلال، كل حلال. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم من دم أهراقه فليفعل. يعني شوف، لو عملت في واحد بشلة كده شوية دم قد كده يحول بينك وبين الجنة، بشلة يعني، بس شوية دم، يعني خبطت واحد في دماغه، دماغه شوية دم قد كده يحول بينك وبين الجنة. لو غزيت واحد بمطوة ولا سكينة قرن غزال في بطنه، شوية الدم دول سيحول بينك وبين الجنة. خمسة: أيها البلطجي، لو سرقت مال الدنيا كلها، لو سرقت مال الدنيا كلها وأبغضك الله، فماذا ربحت؟ شو بقى لما ربنا يكرهك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. ستة: يا ترى بعد ما تخوف المسلم صرت في عينك وهو خايف ومرعوب، لما روحت عرفت تنام؟ عرفت تاكل وتشرب؟ ولا الطغيان خلاك رجعت تضحك ونسيت الموضوع، بل فرحان انه خاف منك؟ ان عينا من الله تراقبك، ورب غضبان يمهلك. ربنا اسمه الصبور، اسمه الحليم. ربنا يصبر عليك مرة واثنين بس، سيأخذك أخذ عزيز مقتدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بعد كده هتيجي التوب، مش هتعرف تتوب، مش هتعرف تتوب. أيها القاتل، أيها البلطجي، أيها المفسد في الأرض، أنت في خطر. فكأنما قتل الناس جميعا. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها البلطجي، الرسول كفرك، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أنا عايزك تصحصح نفسي لما تقابل واحد من دول، هزه من اكتافه كده قول له: فوق بقى، اصحى بقى، انتبه بقى ان ربنا شايفك، ان ربنا قادر عليك. لأن غالبا المفسد ما بيبقاش في وعيه، بقاش دريان. ربنا قال: ولكن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنا بحذرك من الظلم، اتقي دعوة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. احذر إياك والخيانة فإنها بئس البطانة. خف الله فأنت معروض عليه، أنت وقتيلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشجب أوداجه دما. اللي انت قتلته هيجي مسكك من إيدك ومسك رقبته بإيده التانية في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. المقتول هيقول له: يا رب اسأله قتلني ليه. فلما ربنا العظيم يوم القيامة، يوم يقول: لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. يومها هيسألك: أنت قتلته ليه؟ هتقول له إيه؟ هتقول لربنا إيه؟ وانت واقف عريان غلبان، ما لك من قوة ولا ناصر، لا تطاوع نفسك، لا تودي بنفسك إلى النار، خذ قرار التوبة. ما يهمكش كل اللي حصل واللي فات. أنا عايز أقولك، مهما كان جرى منك لو قتلت 100 واحد قبل كده توب. أنا أدعوك إلى التوبة، توب إلى الله واهدى واعقل، واعلم إن الفقر بسبب البلطجة، لا الطمع. أنت تقدر تعيش وتاكل وتشرب من حلال، وربنا يكرمك ويرزقك شغلانة حلال، ويقويك بأغنياء يساعدونك ويعطونك. ربنا كريم، بس أنت اتجه لله، توب إليه، اتق الله، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فابدأ توب، ابدأ توب وقرب من ربنا. حتى لو كنت قتلت 1000 واحد توب، توب واستغفر ربك واستر نفسك، وربنا يتوب عليك، وربنا هيكفلك ويعطيك ما تريد. في الآخر عايز أقول للبلطجي، هل لي، عايز أقول للبلطجي، هل لي أن أبشرك بالجنة؟ تعرف حاجة اسمها جنة؟ ها؟ خاطر ببالك الجنة؟ عمرك تمنيت الجنة؟ لو بطلت وتوبت ربنا هيحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو رجعت لربنا ربنا يفتح لك أبواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أبواب الجنة أيها شاء. توب وادخل الجنة. كلمة للمسؤولين: احمونا، حافظوا علينا. عمر رضي الله عنه بيقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق. يا عمر، البغال بتقطع في أرضكم، انتبهوا لمسؤولياتكم، أقيموا حد الحرابة يحاكم بسرعة ويقام عليه الحد. مسؤولياتكم، وستسألون عن الله عز وستسألون أمام الله عز وجل. النهاردة الكلام اللي بيحصل خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الناس اللي بيغشونا انسى، النهاردة مش قادر أعمل لك حاجة، لكن يوم القيامة كل الناس دي هتوقفك ويقولوا: يا رب اسأله، غشنا وسلمنا للبلطجية. أحب الناس إلى الله إمام عادل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة أخيرة لعموم المسلمين، لكل المسلمين أنا بقول: اتقوا الله، اتقوا الله، وحدوا الله. إذا شعر القلب بالتوحيد هذه وحدها ضمانة الأمان. الأمان إن كنتوا تعيشوا بالتوحيد، ألا تخشى إلا الله، ولا تراعي إلا الله، ولا تراقب إلا الله، ولا تسترضي إلا الله. عيش بالتوحيد وأقمه في بيتك، ينشر الله ظلال الأمان. اللهم انشر ظلال الأمان والسلامة والسلام على بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. عايز أقول لكل المسلمين: لا تنتظر الحماية إلا من الله. قال سبحانه: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن وهم عن ذكر ربهم معرضون. احتمي بالله. ما بقولكش ان كل واحد النهاردة نعملها فوضى وكل واحد ياخد حقه بإيده، ما بقولش قتلوا بعض، وإنما بقول دافع عن نفسك. ده اسمه جهاد الدفع، اسمه دفع الصائل، ده الحكم الشرعي في دفع الصائل. واحد صال عليك بالسلاح أعمل إيه؟ أدفعه، أدافع عن نفسي، لكن ما ينبغيش ان الامور تبقى فوضى، كل واحد ياخد حقه بايده. اعظم عوامل الامان والسلامة من الاذى ذكر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وهم عن ذكر ربهم معرضون. اذكار الصباح والمساء، اذكار الخروج والدخول، الرقية. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه، أنا كل مرة هقول لك صلي، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. حديث في السلسلة الصحيحة 1323. الذكر نمرة واحد، اثنين الصلاة، قبل ما تخرج من البيت صلي ركعتين. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء، نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. الذكر نمرة واحد، اثنين ركعتين، صلاة ركعتين، صلي ركعتين قبل ما تخرج بالبيت، ومراتك لو خارجة معاك تصلي ركعتين، ولادك لو خارجين يروحوا المدارس يصلوا ركعتين، صلي ركعتين قبل ما تخرج من باب البيت، وأول ما ترجع من البرة صلي ركعتين. يمنعاني كم مدخل السوء، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثلاثة الدعاء، الدعاء إن احنا ندعي ربنا، توجه إلى الله يا رب. الدعاء اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. اللهم أجرنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. الدعاء، اتعلم الدعاء. لنا كتاب نفسي كنت جبت منه نسخة الليلة دي اسمه الأنس بذكر الله، شوف فيها أذكار الحفظ، أذكار القوة، أذكار الحب. الأنس بذكر الله. أيضا عايزين التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. بطالب المسلمين بلاش نقعد ننشر أخبار الفوضى وأخبار البلطجة في ونهول وكل واحد يحكي بقى عملوا وسووا وقالوا وا وا وا وا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى الأمر ده يرد إلى العلماء، كلم المشايخ وكلم العلماء واستشرهم نعمل في إيه، وكلم المسؤولين نعمل إيه. ده مطلب نتعاون بقى، فإن أحيانا وانت ماشي على الدائري وتشوف حد موقف واحد وواحد بيصرخ كلنا نقف ننجده، كلنا نقف نتعاون معاه، مش نجري ونهرب ونخاف، سمعنا طلق نار نتوجه كلنا في المكان ده فيه إيه. نتعاون، نتعاون ونتواصل ونتراحم ونسعف إخواننا وننقذهم. فضل حتة أخرانية، الشجاعة، أن نتسم بالشجاعة وأن نتخلص من الجبن. معلش هأجل الكلام على الشجاعة في صناعة ولد شجاع، رجل شجاع، ابن شجاع، أسرة شجاعة، بنت شجاعة، امرأة شجاعة. إزاي نعملها دي؟ إزاي ننمي الشجاعة في قلوبنا ونخرج الجبن والخوف والخور من قلوبنا؟ اللقاء القادم، بس عايزين نركز في الواجب الأسبوع ده، الذكر والصلاة والدعاء لكي ينقذنا الله مما نحن فيه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.